الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه، فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات، ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة، ثم مر آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نفي صاحبكم. إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وروى البخاري عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعون خصلة أعلاهن منيحة العمل، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العمل من رفع السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في إفشاء السلام، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، وكان صلى الله عليه وسلم في مجلس، فسلم الرجل فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات، يعني في قولك السلام عليكم تؤجر عشر حسنات على ذلك. فآخر مر وقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشر حسنات. ثم مر الثالث فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة. فإن الأمر أن الإنسان إذا سلم فاختصر وقال السلام عليكم أخذ أجر عشر حسنات، فإذا زاد ورحمة الله أخذ عشرين، إذا زاد وبركاته أخذ ثلاثين حسنة. وكان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسند أحمد: وفيه حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. هنا كأن في الحديث هنا جعله من الحقوق حق إتيانك على الناس تقف عليهم فتسلم، جلست معهم ثم أردت أن تقوم فتسلم وأنت قائم. لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم قام رجل، وهنا في الرواية أنه قام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نفي صاحبكم. ما أوشك في حديث الحسن الأحمد قال: ما أسرع ما نسي، يعني لسه النبي صلى الله عليه وسلم أي لهم فضل السلام أبدئيه، وإنك إذا جئت إلى مجلس فحق عليك أن تسلم، إذا قمت من المجلس فحق عليك أن تسلم. فالرجل جلس فلما قام نسي، فقال صلى الله عليه وسلم متعذبا: ما أسرع ما نسي، يعني لسه أيدين وهو نسي لما قام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هنا التسليم في المجيء للمجلس كأن الإنسان اللي جاي يلقي عليهم السلام، يحييهم، يدعو لهم بالتحية، يدعو لهم بالأمن والطمأنينة، يأتي موجعا لهم، يعني إني جاي أجلس معكم في أمن وأمان، فبيبدأ بالتسليم، وغير اللي يجي يروح قاعد يتوجس من خيفة، قاعد ليه؟ جاي ليه؟ عايز ايه؟ ايه اللي قاعد من غير ما يسلم؟ فالتسليم تحية بين المسلمين وطمأنينة فيما بينهم بعضهم مع بعض. من الأحاديث حديث ابن عمرو رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاهن منيحة العمل، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. وهنا الأعمال الحسنات التي يعملها الإنسان لابد فيها أن الذي يفعلها مصدق بموعودها، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد على فعل الحسنات الجنة، فيفعل ذلك وهو مستيقن من كلام رب العالمين سبحانه، وهو يرجو الثواب الذي ذكر في الحديث. فبيذكر أحد رواة الحديث يقول: عدد يا ترى إيه إلا أقل من منيحة العمل؟ منيحة العنز، وفرق بين انه يعطي العنز صدقة وان يعطي العنز منيحة. منيحة يعني خدها احلب اللبن استفيد منه ورجع عادي ثاني، هذه منيحة. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان 40 خصلة اعلاهن منيحة له. فبدوا يعدوا ايه هي الحسنات اللي على اعمال بسيطة وسهلة، يعني هنا بينكر اعلاهن منيحة العنز، يعني هيقول له خد المعزة دي احلب اللبن بتاعها واربني المعزة ثاني في هذا النوع، وما هو دونه، ما هو اقل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي يفعل بهذا الشيء رجاء الثواب وتصديق الموعود ادخله الله من الجنه. فبقوا يعدوا ايه الحسنات يا طالب الاقل من مليحه العنز، فقالوا ما عرفناش نعد 15 واحده اقل واقل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي يفعل بهذا الشيء رجاء الثواب وتصديق الموعود ادخله الله من الجنه. فبقوا يعدوا ايه الحسنات يا طالب الاقل من مليحه العنز، قالوا ما عرفناش نعد 15 واحده اقل من ذلك. ده حسب الراوي يعني اللي بيذكر يعني. قال منها تشميت العاطس، يعني من الحاجات السهله اللي تدخل عليها الجنه، انسان عطس وقال الحمد لله تقول يرحمك الله فتدعو له بذلك. ولاحظ ان الحديث قال لك ايه فيه، قال ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها او تصديق موعودها بترجو الثواب. يبقى بتقول هذا الشيء مش تهريج مش هزار، زي بعض الناس يعتصر في واحد مبتدئ يقول يرحمك الله وتقول كده عندي حط له لازمه وراها فيها تريقه عشان الناس تضحك. هنا لا لا لا لا مش ده مش ده، اللي بياخد الثواب ده اللي بيرجو الثواب، عايز الثواب مصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الامر جد، امر مش هزار، مفيش ثواب في هزار ابدا، ولكن الامر الانسان بيرجو على ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، ما بيهرجش. بيهرج في هذه الاشياء يضيع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يستخف بها، ليدفع اهل الاستهزاء ان يستهزئوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الذي يفعل ذلك هذا يسن سنه سيئه يتبع الناس عليه وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعه. ولا يبعد ان يكفر هذا الانسان الذي يستهزئ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. دائما المساجد الشرعيه لترد فيها الثواب احذر من ادخال الهزار فيها، لا التسليم في هزار، لا تشميت العاطف في هزار. أولى لك أن تسكت وما تقولش حاجة من أنك تقول كلام يؤخذ على استهزاء ويضحك الناس، وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله ما يبقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. هنا بيذكر لنا أن الأشياء اللي دون منيحة العنز، قال تشميت العاطف، إناقة الأذى عن الطريق ونحو ذلك من الأشياء، فأنه في أقل الأشياء اللي تفعلها تبتغي وجه الله عز وجل، تبتغي حسنة عليها، تكون ترجو الثواب من الله سبحانه وتعمل ذلك مخلصا له. من الأحاديث اللي جاء في الباب حديث الطبراني في أوسط من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعدل الناس، مين أعدل الناس؟ العجز عدم المقدرة على شيء، إنسان عاجز يعني إنسان ضعيف، فأضعف الناس وأعجز الناس عن فعل الخير الذي يعجز عن دعاء، حد يعجز يقول يا رب، حد يعجز يقول يا رب، هذا أعجز الناس الذي يعني يستكثر يرفع إيده ويقول يا رب، هنا أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس. وشوفوا المثل اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أو القصة حصلت أمامه. يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لفلان في حائط عرقة وإنه قد آذاني وشق علي مكان عرقه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيعني عرقك الذي في حائط فلان. كأن رجل له بستان وصاحبه له نخلة، النخلة داخلة في أرض الجار، فالجار متأذي من هذه النخلة، فإما يبيع لي النخلة دي يا إما أن هو يقطع النخلة ويزحها يوديها في مكان آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هبها لي، اديني هذه النخلة لصاحب النخلة اللي بيتأذى منها الجار. فالرجل قال له، وهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي من أحد شيئا، حد يطول النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا، فإذا الرجل يرفض مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذ من احد شيئا سرعان ما يعطيه امثالا وامثالا على هذا الذي اخذ، فياخذ ويكافئ صلى الله عليه وسلم. فان لم يعطي في الدنيا كان له الاجر والثواب عند الله عز وجل. الرجل وقف قال صلى الله عليه وسلم: فبعني لي بعتق في الجنه، بعني النخله بتاعتك دي بعتق في الجنه. فالرجل قال له، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له ذلك، والرجل يقول: لا، ده رجل عجيب جدا ورخيص جدا. فلما قال الرجل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايت الذي هو ابخل منك. ما رايت، يعني انت ابخل واحد شفته، لكن ابخل منك فيه ابخل منك. ما رايت الذي هو ابخل منك الا الذي يبخل بالسلام، الا الذي يبخل بالسلام. فانك انت ابخل انسان شفته بمالك، ابخل منك الذي يبخل بقوله بالسلام، يبخل ان يلقي السلام على الناس. في حديث اخر لعبد الله في مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرق الناس الانسان السراق، اسرق انسان من يترى؟ قال: الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وابخل الناس من دخل بالسلام. اسرق الناس، سرقه حرمها الله سبحانه وتعالى. ان تسرق مال الغير هذه مصيبه، ان تسرق من صلاتك هذه اشد واشد. فان سرقه مال الغير لعل اللي سرقه ده عشان هو ينتفع به مثلا. اللي يسرق من صلاته اي نفع له في سرقه من صلاته؟ صلى وتعب نفسه واتخذ الصلاه حدفه في وشه وما تقبلتش منه هذه الصلاه. هذا اسرق الناس، سرق من صلاته عشان يضيع الصلاه ولا تقبل منه، وضيع وقته هلاء، لم تنفع بوقته ولا صلى صلاه تنفعه وتقبل منه. فهذا اسرق الناس. فالصحابه ما كانوش يعرفوا ايه اسرق الناس في الصلاه. يسرق ازاي؟ هل تسرق الصلاه؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني يرفع ما يلحقش يطمئن في ركوعه وحركه، ينزل يسجد ما يلحقش يطمئن في السجود يرفع. ده اللي سماه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ينقر في صلاته، ينقر في صلاته. وكثيرا ما ترى كثيرين من الناس يفعلون ذلك، تلاقي ما يطمئنش في صلاته ابدا، ما يلحقش يرى فتحه يرفع يرفع ينزل يبدو عمال الصلاه هي لعب، طالع نازل طالع نازل، صلاه غير مقبوله. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بذلك في الرجل الذي صلى امامه هذه الصلاه، فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي هذه الصلاه لا تصح منك، فاذا لم تصح الصلاه فهي ليست مقبوله عند الله عز وجل. قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. من الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم المسلم التواضع حديث رواه ابو داود عن معاويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يتمثل له جدار القيامه فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. الانسان المؤمن متواضع، الانسان المؤمن يحتقر نفسه، يرى نفسه اقل من الناس، لا يرى للناس حقا على نفسه، يمر بهم يقوم واقفل له مثلا. فالذي يظن ذلك انك عايز تعدي قدام الناس وتقيمه واقفل له، يعني هنا يقول لك: حضر نفسك في النار، حضر نفسك في النار. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب احد من اصحابه ان يقوم له، وان كان هو قد تاتي ابنته فاطمه رضي الله تبارك وتعالى عنها، تاتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم لها ويقبلها صلى الله عليه وسلم ويجلسها بجواره. هذه محبه البنوه، ابنته صلى الله عليه وسلم يفعل بها ذلك، وياتي اليها تقوم اليه وتقبله وتجلسه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الاب مع ابنه او الانسان المحب مع من يحبه، هذا شيء. وهذا الحديث شيء اخر، هذا الحديث في الكبر للانسان، انه شايف نفسه حاجه كبيره، عايز لما يعدي الناس اللي بيتكلموا يسكتوا، اللي قاعدين منشغلين بالصور، اللي قاعدين الامور ويدوا له سلام. هنا اللي يعتقد ذلك في نفسه، من احب، من احب، لاحظ انه لم يطلب، ما طلبش من الناس، ولكن هو في ظنه وفي دعمه يظن ذلك انه هيمر الناس هيقوموا واقفل له اذا مر بهم. فاذا كان في نفسه يحب ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. الدين يعلمنا اننا نحب الله سبحانه تبارك وتعالى، ويكون المؤمن عزيزا بما اعزه الله عز وجل به، ذليلا بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكون يحب الفقر على الناس، لا يحب ان يرفع مكانه على الناس، وانما الذي يرفع ويضع الله عز وجل، يرفع من يشاء ويضع من يشاء. فإذا تواضعت لله سبحانه رأيت أنه ليس لك حق على أحد. الإنسان إذا عمل شيئا لله لا ينتظر ثوابه من الناس. إذا إنسان علم الناس وانتظر أن يقولوا له شكرا، انتظر أن يحمدوه على ذلك ويثنوا عليه، ضيع علمه وضيع عمله، وإذا هو ذا الأجر الذي حصله من الناس. ولذلك كان أهل العلم أهل الصلاح منهم لا يحبون من آخر أن يمدحهم في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المدحين فأحثوا في وجوههم تراب، فأحثوا في وجوههم تراب. المد يقعد يمدحك انت كذا انت كذا انت كبير انت شيخ انت كذا، يقوم هذا الانسان يغرك في نفسك، تحس في نفسك بعظمة نفسك، تحب ان كل الناس يفعلوا معك ذلك. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حب نفسك للنار. لذلك المؤمن لا يغتر بكلام الناس، لا يغر نفسه لا يغره الناس، يكون الذي ينصحه احب اليه من الذي يمدحه. فالانسان المؤمن يعمل يبتغي وجه الله عز وجل بعمله، يتواضع لله مش عشان يقول الناس انه متواضع، ولكن يبتغي الاجر من الله عز وجل على ذلك. يتعلم او يعلم لا يقال عالم او قارئ، ولكن يعمل ذلك احتسابا للاجر عند الله سبحانه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الصدق والاخلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.